اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما زلنا في رحال سوء الغافل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير. سورة غافر تناولنا فيها في المرة السابقة محاور سورة غافر من الكلام عن الجدال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعامل المجادلين فيه بغير علم. وذكرنا قصة مؤمن آل فرعون الذي يجادل عن الحق، وما زلنا في معرض كلام مؤمن آل فرعون في السورة. فيقول مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما هو سبيل النجاة يا أخوات؟ كلمة التوحيد أحسن حاجة أصفارة. النجاة الطريق إليها طريق واحد وهو التوحيد. وتدعونني إلى النار، ما هو طريق النار؟ الشرك. عشان كده هو يرد يقول لهم تدعونني لأكفر بالله، يبقى هما بيدعوه إلى إيه؟ إلى الشرك. يبقى النجاة كل النجاة في التمسك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إن أنت كده تبقي رجلا سلما لرجل، تبقي كده ماشي في حياتك ليس لك مقصد إلا الله، تبقي حريصة جدا جدا على التوحيد، تبقي بتتعلمي الشرك مخافة الوقوع فيه، كما كان يفعل حذيفة بن اليمان، فكان يقول إن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألونه عن الحلال وكنت أسأله عن الحرام مخافة الوقوع فيه. فأنا أتعلم إيه هو الشرك عشان أخاف أعفيه، أتعلم الذبح وأحكامه، والذبح يبقى لمين، والذبح يبقى لإيه، والذبح يبقى فين، علشان ما أعش في الشركيات وهكذا. طيب، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إذن الدعوة إلى العزيز الغفار هي سبيل من سبل الإيه؟ النجاة. إن أنت تبقى عارفة أن أنت اتجاهك واحد، وهو أن أنت تتجهي بوجهك رغبة ورهبة رجاء وخوفا إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة. في الأخيرة إيه هم بيدعوه إليه؟ الشرك. بقى هو بيقول لهم ما فيش شك يعني إن اللي أنتم تدعونني إليه ليس له دعوة، يعني هو دعوته حتى لو قائمة دلوقتي خلاص، لكن هو ليس له دعوة أمام الله، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا كلنا بقى كده سواء أهل الحق أو أهل الباطل إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. المقياس البشري بتاعي وبتاعك مش هو أبدا المقياس اللي الله سبحانه وتعالى بيكون أو بيقول له كن فيكون في الدنيا. بمعنى هم الأنبياء أخوات، يعني إحنا دايما نبص مثلا على إيه، طب ده على الحق، طب هو ليه بيتعمل فيه كده، ليه بيتظلم كده. يعني سيدنا زكريا عندما شق نصفين ونشر بالمنشار أليس على الحق ولا على الباطل؟ سيدنا يحيى لما راحت رقبته علشان بغي مهر لبغي، على الحق ولا على الباطل؟ سيدنا حمزة أسد الله عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يعني واقف في دار النبي صلى الله عليه وسلم واقفة ما فيش بعدها، قتل في غزوة أحد في بداية العهد المدني، والنبي صلى الله عليه وسلم تحس إنه محتاجه، يعني محتاج مؤازرة منه، محتاج وقفته معاه. لكن هذه الأشياء لما أنت تيجي تبص فيها إيه ده، هم الناس دول كانوا على الحق ولا على الباطل؟ لا كانوا على الحق، بس اتقتلوا القتلة دي ومثل به رضوان الله عليه. وفي أحاديث سواء صحت أو ضعفت إن هي لا كبد هو وهند وغيره. طب ما يعني إزاي كان يعني هو عزيز عند ربنا ويتعامل فيه كده؟ وهنا التاني بقولها لك إن مقياسك أنت في الأمور غير مقياس الله سبحانه وتعالى خالص خالص. عشان كده هنا حتى فهو بيقول لهم بقى إيه، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون، انتوا هتفتكروا الكلام ده بعد ما نموت. هو انا عايز اسالك سؤال، هو المؤمن الذي جاء من اقصى المدينه يسعى برضه بس في سوره ياسين حصل فيه ايه؟ اتقتل ولا ما اتقتلش؟ اتقتل. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى اتقتل. سحرت فرعون اول ما سجلوا حصل لهم ايه؟ اتقتلوا. الصف الاول اتقتل والباقي صلبوا وقطعوا وكذا. طيب يعني معنى كده ان هو هنا بيقول لهم فستذكرون ما اقول لكم وكانه يعلم اللي هيحصل له. يعني القضيه يا اخوات مش مهم انا هموت ولا مش هموت، كده كده انا هموت. المهم اموت على التوحيد، المهم اموت على لا اله الا الله. دي تبقى قضيتي وده يبقى حلمي، ان انا اموت وانا رافع رايه لا اله الا الله في حياتي، في الشركيات اللي بتحصل في حياتي، في المعاصي اللي بتحصل في بيتي، في التهاون اللي بيحصل حواليا، ابقى انا واقفه ضد الكلام ده كله. مش مهم بقى اموت، مش مهم اخفى، ما انا كده كده هموت، انا ليا وقت وليا ساعه وليا شكل. لكن المهم المقياس الرباني ربنا بيقيس عليه انا ايه من التوحيد، انا ايه من لا اله الا الله. هي دي النقطه. هو عارف هو هيحصل له ايه، فستذكرون ما اقول لكم. والمبدا الرباني بقى ومبدا الانبياء كلهم وافوض امري الى الله. انا قضيتي دي حطيتها على باب الملك سبحانه وتعالى قاضي السماوات والارض. افوض، عارف التفويض يعني ايه؟ يعني عارف كده لما تروح تفوضي حد في الشهر العقاري، توكيل عام رسمي يعني اعمل اللي انت عاوزه فيا، ده التوكيل الرسمي يعني ولا المثل الاعلى. انت بقى بتقولي لله سبحانه وتعالى انا فوضتك في امري. يعني ايه؟ يعني هل ينفع ان انت تفوضي ربنا في امرك وتفضلي حزينه ومهمومه ومغمومه وشايله الهم؟ اقسم بالله ما ينفعش. ده انت لجأت الى الركن الشديد الذي ليس وراءه ركن. وافوض امري الى الله. ليه بقى؟ النهاردة إن شاء الله هناخد اسم الله البصير. إن الله بصير بالعباد. ما هو علشان هو بصير فأنا فوضت أمر إليه، لأن هو إيه؟ يراني ويرى قضيتي ويرى كلامي مع قومي ويرى مشكلتي اللي أنا عايشاها ويرى إزاي فلانة دي بتظلمني ويرى. وأنا قلت لك قبل كده إن مبدأ الابتلاء مبدأ في الدنيا كلها، لابد أن تبتلي. لو متخيلة ان انت ممكن تيجي الحياة وتمشي من غير ما حد يبقى سبب في تزهيك في حياتك يبقى انت واهمة. وعشان كده قلتلك ان الظلم اللي ذكر في القرآن مش معناه او من احد معانيه الظلم اللي احنا عايشينه من الناس، لكن مش هو ده المعنى الرئيسي. المعنى الرئيسي الشرك، والمعنى الرئيسي البعد عن جناب الله. مش ان فلان يظلمك فانت تقولي الظالمين وكذا. ألا لعنة الله على الظالمين. أنا مسلمة مثلاً وظلمت أختي في الله، هل معنى كده أن أنا هطرد من رحمة ربنا؟ ولا ده ذنب ممكن يغفر؟ يغفر ولا لأ؟ طب يغفر. طب افرض أنا تبت من الظلم ده قبل ما أموت، جميل ماشي خلاص، يبقى أنا كده تبت في حق الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ما هو بدليل أن الذنب ده ممكن يغفر إن في قنطرة سيتقابل عليها اللي ظلموا بعض يوم القيامة، فهيجي واحد هيقتص من واحد قبل ما يدخل الجنة. بس هيدخل فين؟ الجنة. ركزوا معايا، ركزوا معايا. في حديث صحيح، أخرجوا من النار من كان في مثقال في قلبه مثقال ذرة من توحيد أو من إيمان. معنى كده أن أنا حتى لو ظلمت تمام كده؟ تمام؟ هدخل في النار واتعذب على قدر ظلمي او على كذا، بس في الاخر مقالي الى الايه؟ الى الجنه. يبقى معنى كده اللي انا عايز افهمه لك ان انت حاطه في دماغك ان فلان ده ظلمني، ده مش هيولد على جنه ولا مش عارفه ايه وده ايه وده ايه. ايوه الظلم ظلمات طبعا، وان الله حرم على نفسه الظلم فلا تظلموا، ده معروف. لكن بالسلام اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله ان الابتلاء ده ان حد يظلمك ده سنه كونيه، ده عادي. ده اللي انا عايز اوصله لك، لان هو ده محك اختبارك في ايه؟ في ان انت تدعي على اللي ظلمك، ولا في ان انت تصبري؟ لا، ولا في ده ولا في ده، في ان انت تتمسكي بالعزيز الغفار، ان انت تقولي له يا رب ماليش غيرك ينصرني، يا رب ماليش غيرك يجبرني، يا رب ماليش غيرك يجيب لي حقي. بس مدى تمسكك بالله هو ده محك الاختبار. فاهمين يا اخوات النقطه دي مهمه؟ علشان احنا الناس بتعيش ايام وايام ما يعلم بيها الا ربنا، قافلة على نفسها وعايشة في بوتقة ان هي مظلومة. وهو انت لازم حد يتسلط عليكي. واجعلنا بعضكم لبعض فتنة. اختبار. اتصبرون. اتفضل. يعني انا لو مثلا ظلمت في حد وتوب يعني ربنا يعني ان شاء الله تابع عليك. اخنا برضي يفتح. تعرفي ترد المظلمة دي؟ الله. انت المظالم يعني الدنيا. انا مثلا ظلمت واحده ان انا كلت فلوسها، او ظلمت واحده ان انا قلت عليها كلام ما ينفعش كنت اقوله، وتبت الى الله سبحانه وتعالى، الله يقبل التوبه عن عباده. طب هي بقى حقها فين؟ لو قدرت ارجعها لها في الدنيا يبقى ونعس، عشان ما تجيش هي تقتص منك ومن حسناتك يوم القيامه. عرفت ارجعها لها في الدنيا يبقى تمام، ما عرفتش اكسر من الاستغفار ليها واكسر من الدعاء ليا ان ربنا يغفر لي. بس اكيد ربنا سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد ابدا، اكيد هيحصل قصاص حتى تقتص الشاة الجلحاء النطحاء من الشاة الجلحاء، حتى البهائم هيقتصوا من بعضهم البعض. طيب فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. ليه؟ لان يعني هو كانه بيقول ان الله بصير بالعباد على طول. بقى النتيجه فوريه بفاء التعقيب والسرعه، فوقاه الله. انا عايزه بس كلمه فوقاه ارجعي بيها بيه كده الاول السوره، الملائكه وهي بتدعو للمؤمنين كانت بتقول ايه؟ وقهم عذاب الجحيم، وبعدين في الايه بعدها ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه. يبقى معنى كده ان دعاء الملائكه بالوقايه حصل ولا ما حصلش؟ حصل. طب هو دعاء الملائكة بالوقاية ده عمال يعني شغال يوم القيامة إلى يوم الدين. دعاء الملائكة شغال ليكي بالوقاية إن حققت الإيمان والتوبة واتباع السبيل، والسبيل هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، ملكيش سبيل غيره. كما فعل تفعلي، كما مشى تمشي، ده بيعمل كذا عمل كذا، هو ده سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاتباع، يبقى دعاء الملائكة للمؤمنين كائن وسيكون إلى يوم الدين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم الدعاء وقال لهم ايه؟ فوقاه الله سيئاته. مش هم قالوا له وقهم السيئات؟ هنا فوقاه الله ايه؟ سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ودي طبعا من الايات اللي استدل بها العلماء عن وجود عذاب للقبر، عشان بيقول لك مفيش عذاب في القبر وربنا مش ممكن يعذب عبيده، الكلام فارغ. هناك عذاب في البرزخ، ولكن لمن؟ لمن فرط في جناب الله، لمن لم يعمل، لمن لم يركع، لمن لم يسجد، وهكذا. يعرضون عليها غدوا وعشية، الصبح وبالليل يفضلوا يعرضوا على النار. طيب ده عذاب البرزخ. طب ويوم القيامة؟ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يا ستيرا، وإذ يتحاجون في النار، المحاجبة والجدال، هم كانوا في الدنيا بيجادلوا مين؟ أهل الحق، كانوا بيجادلوا سيدنا موسى، وكانوا بيجادلوا مؤمن آل فرعون، وهكذا. هم بقى في النار دلوقتي بيتجادلوا مع بعض. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء، هم مش لاقين بقى غير بعض يكلموا بعض، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع. يا فرعون، مش انت اللي قلتلي، مش انت اللي قلتلنا اسجدوا لي وانا ربكم الأعلى؟ احنا سجدنا لك عشان انت ربنا الأعلى وانت اللي قلتلنا كده، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يا فرعون، ممكن تشيل عننا شوية من العذاب؟ قال الذين استكبروا، اللي هو الداء الأساس اللي خليهم يجادلوا في الله بغير حق، إن كل فيها اسكتوا، اسكتوا، ده احنا كلنا ايه؟ قاعدين في النار. إن الله قد حكم بين العباد. خلصت خلاص، انتم بتقولوا لنا ايه ونشيل عنكم ايه وتشيلوا عننا ايه؟ المشهد ده اتكرر في كام سورة خدناها بقى أخير؟ سورة إبراهيم، أحسنت، وسورة إيه كمان؟ وسبأ، صح؟ وفي سورة سبأ، في سور كتير ذكر هذا المشهد، بس سورة إبراهيم من أبرزهم، وسورة سبأ من أبرزهم، وهذا المشهد. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم، طب هم بقى عمالين يقتتوا في بعض، طب مش لاقيين سبيل، طب يعملوا ايه؟ طب نكلم الناس اللي واقفين على النار، الملائكة اللي واقفة على النار اللي هي بتحرس النار واللي بتدخل الناس النار، وهكذا. لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم العذاب. انا خلي بالك من نقطة واحدة، خلي بالك ان من اول دلوقتي لغاية اخر السورة هتبدأ ايه؟ حاجة اسمها الدعاء. اهل النار هيدعوا واهل الجنة هيدعوا برضه. وقبل كده قال لك يوم التناد على يوم القيامه كل الناس هتقعد تنده على بعضها. الله سبحانه وتعالى هو الجبار، ينده وينادي على اهل الجنه وينادي على اهل النار وينادي على الملائكه، وهينادي عليك انت شخصيا. الملك سيقول فلانه بنت فلان هلمي للعرض على الجبار. انت يوم التناد هنا بقى كله بيدعي بقى، دول عمالين يقولوا ايه؟ ادعوا لنا، ادعوا ربكم، اشفعوا لنا عند ربنا يخفف عنا يوما من العذاب. هم الاول راحوا لايه؟ لسادتهم، قالوا لهم خففوا عنا، قالوا لهم احنا ما احنا كلنا قاعدين فيها، ده انا الهم طايرني وطايره. طب قولوا بقى خزنه جهنم بقى، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا احساس الندم والتأنيب ده اخوات احساس صعب جدا. بتستوقفني دايما جمله في سوره البقره لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، فالملائكه بيقولوا ان اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلم. تمام، وعلم ادم الاسماء كلها والى اخره. بعدين في جمله بتستوقفني وبحس قوي والله العظيم بتمس قلبي جدا، هو بيقول لهم ايه؟ الم اقل لكم، انا مش قلت لك؟ الجملة دي على صغرها بس فيها تأديب كبير. ألم أقل لكم، هو أنا مش قلت لك خلي بالك من الشرك؟ هو أنا مش قلت لك استجيبي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أنا مش قلت لك اتمسكي بالعبادة وبالقرآن وبالصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين؟ هو أنا مش قلت لك إن الابتلاء دوت هيحصل هيحصل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ وقلت لك إن اختبارك في الإحسان في العمل مش في كتره؟ هو أنا مش قلت لك؟ هنا بقى بيقولوا لهم قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ هو الأنبياء ما جالكوش بالبينات؟ قالوا بلى، لا والله لا قلنا. قالوا فادعوا، خلاص اقعدوا بقى انتهوا من هنا لغاية بكرة. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. عشان كده مش كل دعاء تنتظر انه يستجاب، في دعاء بيبقى في باطل، في دعاء بيكون في باطل عياذا بالله. انا لننصر رسلنا، هنا بقى وعد رباني من الله سبحانه وتعالى. انا بنون العظمه توكيد، لننصر بلام التوكيد رسلنا والذين امنوا في الاخره بس، لا في الحياه الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد. يعني النصر مش بس في الآخرة وفي الدنيا. طب هو النصر في الدنيا ازاي؟ يعني احنا كده منصورين؟ طبعا. ازاي بقى؟ الأول بيقولك على يوم يقوم الأشهاد. طب يوم يقوم الأشهاد ده يحصل فيه ايه؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، لأنهم ممكن جدا يجوا يومها. خلي بالك الظالمين، كلمة الظالمين، هم دول ظلموا حد ولا ظلموا أنفسهم بالشرك؟ ده اللي أنا بقول عليه. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. ممكن يجي يقولوا طب يا رب بس احنا ما جالناش رسل، طب ما كناش نعرف، طب كنت بحسب كذا، طب كنت بفتكر ان الحكايه كذا، ما كنتش اعرف ان الحكايه جد. ولهم اللعنه، الطرد من رحمه الله عياذا بالله. اللهم سلم يا رب. ولهم سوء الدار. ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب. سؤال، وربنا سبحانه وتعالى ينصر عباده في الحياه الدنيا ازاي؟ بميراثهم الكتاب. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد ثم اصطفينا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي اصطفاهم في الدنيا هم دول اللي ايه؟ اورثهم الكتاب. طب هو الكتاب ده غير الكتاب ده؟ هو يبقى معنى كده ان نصرك في الدنيا تمسكك بايه؟ بالوحي. ولقد اتينا موسى الهدى اللي هو الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، بالنسبة لبني إسرائيل التوراة، هدى وذكرى لأولي الألباب. طيب من هو خير أولي الألباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان النهلة بس، أنا بجيبك عشان النهلة للآية. فاصبر، الكلام هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اصبر زي ما صبر إخواتك الأنبياء، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كما قال له النبي الله سبحانه وتعالى، فاصبر. يبقى هنا بقى زي ما بتقولي ايه؟ ادوات النصر. ايه هي ادوات النصر؟ اول حاجه الصبر. فاصبر، ان وعد هو فين وعد الله؟ انا قلت لك اهو، مش احنا قلنا ان ننصر رسلنا ده ايه؟ ده وعد. خلاص يبقى هنا فاصبر، ان وعد الله حق. طب ايه كمان يعني على النصر؟ واستغفر لذنبك، الاستغفار، وسبح بحمد ربك والتسبيح بالعشي والابكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم. السبب بقى اللي وصلهم اللي هم فيه ده، السبب اللي وصلهم للجدال، السبب اللي وصلهم للنار، إيه هو؟ الكبر. ما هم ببالغين. يعني ايه بقى ما هم ببالغين؟ يعني ما تفتكرش ان هم هيبقوا متكبرين او هم هيحصلوا على الكبر ده. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعزة ازاري. خلاص، ليس هناك احد يجوز له، يعني مش بنقول بقى صفة الكبر، لا، هو المتكبر سبحانه وتعالى فقط، هو الاعلى سبحانه وتعالى. ما ينفعش بني ادم يبقى متكبر. المتكبر خلاص يبقى متكبر براحته، بس يحشر يوم القيامه كامثال الذر، يقوم الناس بايه؟ باقدامهم. ما هم ببالغين، مش ممكن هيوصلوا الكبر اللي هم عايزين ده. طيب اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه منهم؟ اعمل ايه معاهم؟ تستعذ بالله، بمعنى الجا لربنا، الجا لله، فوض امرك لله. سؤال، هو سيدنا موسى استعذ؟ استعذ هنا في السوره إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن ويوم الحساب. نفس الوصية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: استعذ بالله منهم. هو سيدنا موسى مش بيستعيذ بالشيطان بس، من الشيطان بس، ده بيقول إيه؟ من كل متكبر لا يؤمن ويوم الحساب. طب هم هنا بيقول لهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، يبقوا متكبرين ولا لأ؟ يبقى نفس الحكاية، زي ما سيدنا موسى استعاذ، استعاذ انت كمان، فاستعذ بالله، أي إلجأ إلى الله، تحصن بالله. خلاص، إنه هو السميع البصير، لأنه الذي يراك. فينبقى ما ينفعش بقى ما تفوضش أمرك إليه. لخلق السماوات والأرض، هما متكبرين على إيه يعني؟ يعني جماعة المتكبرين دول هما بيتكبروا على إيه؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده السماوات والارض ده هو مش بيبصوا لهم؟ هو ايه البني ادم بالنسبه للسماوات والارض؟ ولا حاجه. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الاعمى والبصير، الفريقين بقى اللي ماشيين في القران كله، مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون، في سوره هود. الفريقين دول ماشي معاك، ماشيين معاك في القران كله، خلاص كده، اللي هو الايه؟ الاعمى والبصير. طب هو يستوي الأعمى والبصير؟ هو يستوي واحدة قاعدة آناء الليل وأطراف النهار على كتاب الله، وسايبة التلفزيون وسايبة الموبايل وسايبة الناس، وكل ما حد يجي لها تبقى متضايقة علشان عايزة تروح تاني للقرآن علشان تراجع، هل يستوي؟ امبارح كنت في مكان علاج يعني، فكان في طبيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها البركة، فالطبيبة دي معانا في الحلقات يعني. فأنا قاعدة بره في الانتظار وهي قاعدة جوه في الأوضة بتاعتي، مشغلة اللي عليهم في إيه؟ صاحبك القرآن. شغاله وعماله تردد هل يستوي؟ والله العظيم تذكرت على طول، هل يستوي مثلا واحده قاعده وعماله تراجع وتعمل حتى في مكان شغلها مع واحده مش في دماغها وعماله ماسكه الموبايل واتنين مع فلانه وفلانه وفلانه؟ هل يستوي واحده مخنوقه بالزي الشرعي ونازله وعماله تظبط في الطرحه انها تبقى طويله ومش عارفه ايه يبقى واسع وايه يبقى في فضفاض وبتاع ومش عارفه النقاب يبقى مظبوط؟ هل يستوي واحده كل ما هي نازله تبقى همها ان هي تتبرج وتتجمل في عيون الناس؟ هل يستوي؟ هل يستوي واحدة بتحبس نفسها على الطاعة وخفض الجناح لزوجها وابتغاء مرضات الله؟ والله العظيم يا أخواتي هي شوية أيام وهنام، فابتغي مرضات الله، احتسبي والله يا أخي الحمد، احتسبي لله. كان لسه في مشكلة زوجية أنا دخلت فيها من قريب، من يومين بالظبط. الزوج بيقول إيه؟ الزوج بيقول قوليلها لو أنا وحش قوي قوي كده خليها تعمل هي الحلو لله، تحتسب لله. طب انت تيجي تفكري فيها، طب انت عايشه وانت كده مش هتطلقي وبتقول انا مش عايزه اتطلق، طب ما تعمليها بجميله بقى وتخلي عملي خالص لله لله. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، ما يستويش ابدا مع بعض، قليلا ما تتذكرون. ان الساعه لآتية، خلي بالك من قليلا ما تتذكرون، النقلة دي برضو بتتنسي، معلش سورة غدر ثقيلة شوية في النقلات بتاعتي. أكتر حاجة تساعدك على تذكر الحق تذكر اليوم الآخر، تذكر إن في ساعة. أكتر حاجة تخليكي من الفريق البصير إن أنت تفتكري إن في موت وإن في قبض روح وإن ملك الموت هيجيلك وهيقعد على دماغك وهتقبري وهتنزلي تحت الأرض. وكنت لسه في معزة من يومين، فوانا قاعده كده بكلم اختي ليا في الله، فبقول لها بصي يعني احنا قاعدين نتكلم عن الميته ازاي، كمان ايام معدوده يعني، والله اعلم هي قد ايه. الناس بتقعد تتكلم عنها برضه، تقعد تقول مش عارفه ايه، وهنبقى ناسيه منسيه. واحنا دلوقتي نقول اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض، كمان كام يوم كده هنبقى احنا اللي تحت الارض، وهكذا. ان الساعه، اللهم ارزقنا حسن خاتمه، ان الساعه لاتيه، عشان ما تتلخبطيش وتجيبيها لي اتيه، افتكري لخلق السماوات والارض اولها لام، صح؟ هاتي نفس اللام، لاتيه. ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ان في اخره وبعث اصلا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. دول بقى اللي اللي هم من اكثر الناس ولا من الناس القليل؟ يعني الناس اللي هم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ادعوني، دول اللي هم من اكثر الناس لا يؤمنون ولا من المؤمنين؟ من المؤمنين. يبقى انت كده بتتكلمي عن القله بقى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين الكبر برضه ليه بقى؟ لان اللي بيتكبر يدعي ربنا، الدعاء هو العباده. لان معنى ان انت تدعو الله معنى كده ان انت بتسلمي وبتتيقني وبتعترفي اعترافا ضمنيا انه هو الله الذي له كامل الصفات سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق ان يعبد ويؤله وليس احد سواه. فعشان كده قال لك ان الذين يستكبرون عن عبادته. طبعا احنا عارفين ان في دعاء حال ودعاء سؤال، يعني في انت وانت بتصلي ده اسمه دعاء حال، يعني انت اصلا بتصلي علشان ربنا يرضى عليك عشان تدخلي الجنه، ده دعاء بايه؟ بحالك. لكن في دعاء سؤال، دعاء مساله، اللي هو بتقول يا رب اعمل لي كذا وسوي لي كذا وهكذا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هنا بقى النقلات دي، الصفحه دي بتلخبط حبتين، خلي بالك معايا وركزي. وقال ربكم، ده توحيد ايه؟ ربوبيه، صح كده؟ طيب بيقول لهم ايه؟ ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى ربنا بيطالب الناس بايه؟ بالعباده. العباده دي توحيد ايه؟ الوهيه، صح؟ ان انا بافرض الله سبحانه وتعالى بالصلاه بالزكاه بالعباده، صح كده؟ طيب ايه بقى اللي يدل ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العباده؟ قولي بقى. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني وكانه بيقول لك ايه؟ عباداتي، عباداتي في عباده، هو ادعوني خلاص كده يعبدوني. طب ليه نعبدك يا رب؟ فهو بيقول لهم بقى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. خدتيها كده على الترتيب، الاول الزمان وبعدين المكان. الزمان اللي هو ايه؟ الليل والنهار. يبقى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. يبقى الاول عندك اكثر الناس في اول الصفحه لا يؤمنون، وبعدين هنا لا يشكرون، لان الشكر مرتبط بالفضل طبعا. ومن المعاني الجميله اللي في الايه دي ان يقصد الله سبحانه وتعالى بها ان الله امهلهم بالليل والنهار المتعاقبين. يعني الله بيمهلك زمن، بيديك ليل ونهار و فهو ذو فضل عليك ان هو بيمهلك اصلا، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. بعد الفقره دي بيتاني بياكدها عليك، ذلكم الله ايه؟ ربكم ذو الانعام اللي انعم عليكم بهذه الاشياء، خالق كل شيء لا اله الا هو. بيقر عليك تاني عقيده التوحيد، فانا تؤفكون، يعني ان تصرفون، ان تجادلون فيه سبحانه وتعالى. كذلك يؤفك، تؤفكون يبقى كذلك ايه؟ يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. تعالي بقى للمكان. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. طيب الأول احنا بنتكلم عن الزمان، خلاص خدناها. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بعدها بأيتين الله تاني، بداية لفظ الجلالة تاني، الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. طيب البني آدم بقى اللي هيسكن في الليل والنهار وفي الأرض والسماء، ده اللي هيسكن بقى ماله؟ صوركم فأحسن صوركم. طب عايز يأكل ورزقكم من الطيبات. تاني انهي الفقرة زي الفقرة الأولانية، ذلكم الله ربكم فتبارك الله في خلقه سبحانه وتعالى، أي دعاء بالنمو والزيادة والاستقرار. فتبارك الله رب العالمين هو الحي، حياة لم يسبقها عدم ولم يلحقها زوال. هو الحي لا اله الا هو. شوفي لا اله الا هو ذكرت معاكي كم مره؟ فدعوه. شوفي الاول بيقول لك ايه؟ وقال ربكم ادعوني. فهنا بقى في اخر الفقره بيقول لك ايه بقى؟ هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين ان لنا ربا واحدا ندعوه ونتوجه اليه ونطلب منه فهو المجيب القريب سبحانه وتعالى. نقرا وبعد ان شاء الله الصلاه ناخد اسم الله البصير، لان الاسماء والصفات لما انا قلت ان انا هحطها في الدورات اللي ان شاء الله هتكون في الفتره اللي جايه، لقيت ان يعني مش واقعيا ان احنا نحطها في الدورات. ليه؟ لان الاسماء والصفات المفروض تبقى شغاله معانا طول السنه، لان انا مثلا في الدوره هاخد مثلا 5 اسماء 6 اسماء، طب وبعدين هيحصل زي دوره رمضان. فاحنا بعد كده ان شاء الله نجتهد ان احنا كل خميس ناخد اسم من الاسماء. خلاص.